بسم الله الرحمن الرحيم. إنه شيء أسمى وأعلى وأعظم. الحجاب. إنه أمر يؤجر عليه. إنه أمر الحجاب. واجب شرعا. إنه أمر لا خيار فيه. الحجاب. الحجاب كرامة. الحجاب حسن. الحجاب غاية من الملاحقة والمعاكسات. هذا في الغالب. الأئمة يقرؤون في الصلوات آيات، وإذاعات القرآن ترددها، والذكور والإناث في المدارس يقرؤونها. لمن هي؟ لمن هي؟ للجن. لمن هي الآيات؟ لمخلوقات مزعومة في كواكب أخرى. الحجاب وفتكت أستار، وتنافست في غيها الفجار. أسري تبرجي اكشفي، القضية قضية محاربة بما جاء به الدين. أجبني، قل، أخبر، أين هو؟ أين هو الإدناء؟ أجب، أجب. يا أيها النبي، يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن. وعباءة اليوم. وعباءة اليوم. هذه العباءة هي فستان أسود مطرد ملون مخصر شفاف طيب. العباءة. هذه العباءة عباءة الفستان تحتاج إلى عباءة. والله تحتاج إلى عباءة. وبكت فرات سطور أمتنا الذي أضحت به كل النفوس تسامح. التبرج بالجمال الصناعي. الجمال. فشعرها بالرأس باروكة، ثم الرموش صناعية، والعدسات ملونة، وكريمة تفتيح البشرة وكحل العينين، ثم تتبرج. هذا مكياج سوق عجيب جدا، أنها تريد أن توفر في المكياج. التوفير للتوفير. عباءات عنق وبألوان وشيفون أسود ومطرد وبطانات وأشياء بالجنس وبغيرها، وعبايات مشقوقة وعبايات مخصرة وعبايات ملونة. وذي حجب وأسمال تولى عصرها. هل تريد أن تدخل ابنتك النار؟ سؤال. كن صريحا، كن صريحا، كن معنا. الأصل أن المرأة تبتغي بحجابها جنات النعيم، تبتغي طاعة الله، تبتغي مرضاة، تبتغي الثواب، تبتغي الأجر، تبتغي وقاية نفسها من النار. ما يطرقه أعداء الله اليوم من المرأة ليس كشف الوجه. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، إنهم يريدون ما وراء ذلك. أعداء الله الذين الذين يريدون اطمئنان الفضيل، الذين يريدون حصول التبرج والاختراق وإثارة الشهوات، لأنهم يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ويقولون حتى نتقدم نتطور، لابد أن تتحرر المرأة من الحجاب والدين والشهوات. وآخر قرعة فيديو كليب بحجاب غطاء رأس على بنطلون. يا كتاب الأعمدة، يا محرري المقالات، يا كتاب التحقيقات، خاف الله، خاف الله، خاف الله. جميع وذاك الحصن ممتنع، وربي غالب الأمر، ولو جلبوا بزيفهم فعقب السيف للخسر. ما هو المطلوب؟ أن يكون عندنا وقفة، أن نتوب، أن نراجع أنفسنا، أن نقوم بأمر الله تعالى، عودة إلى الله، أن يكون عندنا محاسبة للنفس، أن يكون عندنا شيء من الحزم. كفاية تساهل، كفاية تطيع الدين وأوامره، كفاية الحذار، كفاية. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم دين الحجاب. هذا هو العنوان لفضيلة الشيخ محمد صالح.